احنا وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال. اللي اتجمعت على فعل الخير وحيت نفوسنا، اللي اتطوعت بهمة وضمير يا تاجر يوصنا، اللي اتجمعت على فعل الخير وحيت نفوسنا، اللي اتطوعت بهمة وضمير يا تاجر يوصنا. انتم ابطالنا انسانا ورجالنا نورتوا علينا ظلام ليالينا، انتم ابطالنا انسانا ورجالنا نورتوا علينا ظلام ليالينا. خاطر بحياته من غير تفكير لطبيب الشافع علينا مش خافي قلبه كبير. خاطر بحياته الطبيب الشافي علينا مش خافي قلبه الكبير. نحنا وتتعدى وتزول الشدة وما يدومش حال. كلمنا وخلي صوتك يوصل. نفزاوة بودكاست. جويلية 2022 اصدر نص الدستور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد تعديل النسخة الأولى اللي صدرت بتاريخ 30 جوان 2022. هكا علاش خيرنا في نفزاوة تي في إنتاج 12 بودكاست باش يتم من خلالها إيصال نص الدستور إلى أغلب فئات المجتمع من خلال الصوت والصورة ولغة الإشارة. تابعونا على نفزاوة تي في وعلى راديو نفزاوة قبلي، راديو عليسا جابس، راديو إرادة بنجردان، تطاوين بلوس، تطاوين. هذا البودكاست هو عرض للدستور التونسي كما جاء في الرائد الرسمي، ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن أي رأي أو موقف. الحلقة الأولى، الباب الأول، أحكام عامة، من الفصل 1 إلى الفصل 21، وجزء من الباب الثاني، الحقوق والحريات، الفصول 22، 23 و 24. الفصل الأول، تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. الفصل الثاني، نظام الدولة التونسية هو النظام الجمهوري. الفصل الثالث، الشعب التونسي هو صاحب السيادة يمارسها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور. الفصل الرابع، تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع أي تشريع يمس بوحدتها. الفصل الخامس، تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل في ظل نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. الفصل السادس، تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية. الفصل السابع، الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل على تحقيق وحدته في نطاق المصلحة المشتركة. الفصل الثامن، عالم الدولة التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم أحمر ذو 5 أشعة يحيط بها هلال أحمر حسب ما يضبطه القانون. الفصل التاسع، شعار الجمهورية التونسية هو حرية نظام عدالة. الفصل العاشر، طغراء الجمهورية التونسية يحددها القانون. الفصل الحادي عشر، النشيد الرسمي للجمهورية التونسية هو حماة الحماة. الفصل الثاني عشر، الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع وعلى الدولة حمايتها. الفصل الثالث عشر، تحرص الدولة على توفير الظروف الكفيلة بتنمية قدرات الشباب وعلى تمكينه من كافة الوسائل حتى يساهم بصفة فاعلة في التنمية الشاملة للبلاد. الفصل الرابع عشر، الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن. الفصل الخامس عشر، أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس العدل والإنصاف، وكل تهرب ضريبي يعتبر جريمة في حق الدولة والمجتمع. الفصل السادس عشر، ثروات الوطن ملك للشعب التونسي وعلى الدولة أن تعمل على توزيع عائداتها على أساس العدل والإنصاف بين المواطنين في كل جهات الجمهورية. تعرض الاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية على مجلس نواب الشعب وعلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم للموافقة عليها. الفصل السابع عشر، تضمن الدولة التعايش بين القطاعين العام والخاص وتعمل على تحقيق التكامل بينهما على قاعدة العدل الاجتماعي. الفصل الثامن عشر، على الدولة توفير كل الوسائل القانونية والمادية للعاطلين عن العمل لبحث مشاريع تنموية. الفصل التاسع عشر، الإدارة العمومية وسائر مرافق الدولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة، وكل تمييز بين المواطنين على أساس أي انتماء جريمة يعاقب عليها القانون. الفصل العشرون، على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضائها وأعضاء أي مجلس نيابي وعلى القضاة أن يصرحوا بمكاسبهم وفق ما يضبطه القانون. يسري هذا الحكم على أعضاء الهيئات المستقلة وعلى كل من يتولى وظيفة عليا. الفصل الحادي والعشرون، تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية من أي توظيف حزبي. الباب الثاني، الحقوق والحريات. الفصل الثاني والعشرون، تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، تهيئ لهم أسباب العيش الكريم. الفصل الثالث والعشرون، المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون دون أي تمييز. الفصل الرابع والعشرون، الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون. نفزاوة بودكاست 75 490 950، كلمنا وخلي صوتك يوصل.